أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من عمر وأبي بكر. إذا أردت أن تكون مواليا لعلي فلا بد من أن تتبرأ من أبي بكر الصديق ومن عمر. الخوارج ماذا فعلوا؟ وكذلك على طرف المغرب، خوارج كفروا علي وكفروا عثمان ومن والاهما، كل من والى عليا كفروا من الخوارج. لكن أهل السنة هم ماذا؟ هم وسط. فقولهم في الصحابة وسط لم يغلو كغلو الرافضة، لم يغلو كغلو الرافضة، ولم يجفو كجفاء من؟ كجفاء الخوارج. بل ولوا جميع الصحابة وأحبوهم رضي الله تعالى عنهم، وعرفوا لهم فضلهم وأنزلوهم المنازل التي تليق به. هذا هو مذهب. نعم. وقوله: وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عزمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والرافضة الأول يعني في البداية كانوا يسمون بالشيعة، كانوا يسمون ماذا؟ بالشيعة، يقولون شيعة علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكونوا يتسمون بالرافضة في ذاك الوقت. وسموا بالرافضة عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن الحسين طلب منه الشيعة يعني أن لا يتولى يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فطاحن عليه زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فترحم عليهما فرفضه القوم، فقال: رفضتموني فسموا ماذا؟ رافضة. ومن هنا بدأت هذه التسمية عليهم وأطلقها عليهم من السلف، وإلا في الأول كانوا يسموا ماذا؟ بالشيعة. والآن الرافضة الآن في زمننا هم طبعا يعني كما تعلمون هم طوائف عدة، ومن طوائفهم المسمى في الرافضة الإمامية أو الاثني عشر كلها بحال أو الجعفرية بحال بحال. إذا الرافضة اللي كنا في زماننا إما أن تكون جعفرية وهي نفسها الإمامية وهي نفسها الاثني عشرية، وهي اللي كنا في إيران وكنا في السعودية وكنا في الإمارات وفي الكويت وفي العراق، فهؤلاء من رافض يسمون الشيعة، لأن هؤلاء يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا 19 صحابيا لم يكفرهم، بعض من آل البيت وبعضهم من غيرهم، لكن غالب الصحابة عندهم ماذا؟ كفار. هذا ما تنطق به ماذا؟ تنطق به مراجعهم. المراجع الشيعية الآن في زمننا الرافضية هي يعني في ضمنها تكفير ماذا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عرف باب الصحابة. أما في أمور أخرى فعندهم طوام في القرآن الكريم وغيرها من الأمور، لكن تكلموا عن غير في باب ماذا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كاين زيدية في اليمن لكنهم أخف منهم، زيدية في اليمن أخف منهم في باب الصحابة، هم يتردون على الصحابة لكن عندهم موقف من معاوية ومن والى معاوية، عندهم موقف من هذا. أما باقي الصحابة كالصديق وعمر وعثمان إنهم لا يتردون عن الجميع، فهم أحسنوا حالا من الإمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا،

وبعده إن شاء الله تعالى أقول مسلمكم أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.